الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الألوهية، لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الألوهية، فمن مات وخرج من هذه الدنيا ومعه أصل التوحيد أي توحيد الألوهية فإنه وإن عذب في النار بسبب شيء من الكبائر لم يغفره الله عز وجل ولم تنله الشفاعة فإنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي المطلق، وإنما يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فمن كان معه أصل هذا التوحيد فهو حزام أمان، من كان معه أصل هذا التوحيد فهو حزام أمان من الخلود الأبدي المطلق في النار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. ليس معنى ذلك أنه سيدخل الجنة ابتداء، لا، لكن مآله أن يدخل الجنة لأنه مات ومعه أصل هذا التوحيد، فسواء عذب على زناه وسرقته أو لم يعذب فإنه سيدخل الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له كبيرته، وإما انتقالا إذا لم يغفر الله كبيرته. فلا يظنن أهل الإرجاء أن هذا الحديث ينفعهم في عقيدة الرجاء، وإنما هو دليل على أن من مات ومعه أصل لا إله إلا الله فسيدخل الجنة وإن أصابه شيء من العذاب على زناه وعلى سرقته. فإذا من مات ومعه أصل هذا التوحيد فهو داخل للجنة جزما، سواء أدخلها ابتداء أو انتقالا، وسيأتينا أن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين بعد قليل إن شاء الله. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ما الذي أنجاه من النار؟ أن معه أصل هذا التوحيد. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، والمراد بالخير أصل هذا التوحيد. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فإذا الموت على أصل هذا التوحيد لا يحرم العبد على النار مطلقا، وإنما يحرم الخلود الأبدي في النار، وإن عذب العبد على شيء من الذنوب والمعاصي.